نقول لأن العظم إن كان طاهرا من مذكات فهو طعام إخواننا من الجن، فالاستنجاء به تلويث له. وإن كان العظم نجسا من حيوان نجس فإن الاستنجاء تطهير، ولا يليق أن يطهر أو أن يطهر بالنجاسة. مفهوم؟ يعني العظم الآن النبي قال أما السن فعظم، نقول العظم يحرم الاستنجاء به أو الاستجمار به. لماذا؟ نقول لأن هذا العظم إن كان طاهرا يعني من حيوان مذكى، عظم إبل، بقر، غنم أو غيرها، فهو طعام إخواننا من الجن. وإن كان العظم نجسا كعظم سبع أو عظم حمار أو ميتة فإن الاستجمار أو الاستنجاء تطهير للمحل، والتطهير لا يليق بشيء نجس، لأن النجاسة لا تزيد المحل، لأن النجس لا يزيد النجاسة إلا نجاسة. هذا بالنسبة لقول أما السن فعظم. قال وأما الظفر فمدى الحبشة، وظاهره مشكل لأنه يقتضي أن كل مدية للحبشة، والمدية هي السكين، أنه تحرم الذكاة بها، لقال وأما الظفر فمدى الحبشة. لكن هذا ليس مرادا، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الظفر فمدى الحبشة نهي عن التذكية بالظفر. لماذا؟ نقول لوجهين. الوجه الأول أن التذكية بالأظفار يستلزم تطويلها، لأنه لا يمكن يذكي بها إلا إذا كانت طويلة، وهذا فيه مخالفة للفطرة، مخالفة للفطرة. وثانيا أن فيه تشبها بسباع البهائم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. فإطالة الأظفار أولا فيه مخالفة للفطرة، وفيه مشابهة لسباع البهائم، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التذكية بماذا؟ بالظفر. وليس المراد أن كل مدية للحبشة يحرم التذكية بها، بل مداهم كمدى غيرهم، يعني السكين التي صنعوها أو وضعوها أو كانت ملكا لهم لا حرج في التذكية بها، وإنما ينهى عن التذكية بالظفر لهذين السببين: أولا مشابهة سباع البهائم، وثانيا أن المخالفة الفطرة. نعم. ها؟ لا، هم الغالب، لكن هم ليسوا كلهم. والظفر أيضا ما يستطيعون يذكوا بالظفر في أشياء مثل البعير، ما يستطيعون أن يذكي. هل يمكن أن يذكي البعير بالظفر؟ لا، حتى الظفر يمكن يذكى به الأشياء اليسيرة مثل طيور، مثل دجاج، حمام، أرانب، لكن مثل البعير ما ما ما ما أقول ما يمكن أن يذكى بها. نعم. عموم عام، المطبوخ غير المطبوخ. يعني لو فرض أنه ذبح شاة، دكى شاة ثم أخذ مثلا يدها وسلت ما عليه من عظام من اللحم ورمى هذا العظم، يجدونه أوفر ما يكون لحما، ليس من الشرط أن يكون مطبوخا، لأن عموم قوله كل عظم ذكر اسم الله عليه سواء طبخ أم لم يطبخ. نعم. نعم. من يرى أن العظم طاهر، عظم الميتة طاهر، هل يقول بجواز الاستنجاء به؟ كيف؟ أن يقول بأن عظم الميتة لا، ما يرى جواز، لأنه يعني يحرم الاستنجاء بكل محترم. نعم. ها؟ أي فيهم؟ نعم. الذين يقول يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز، هذا ما عنده علم. نعم. لكن الجن كما قال شيخ الإسلام رحمه الله ليس الجن كالإنس في الحد ولا في الحقيقة، وهم مكلفون في الجملة، لكن تكاليفهم الله أعلم بها. ما نقول أن يصلون كصلاتنا، يصومون كصيامنا، لا، هم مكلفون بأمور الله أعلم بها. كما أن الله عز وجل إذا كان قد أخفاهم عنا أصلا فأعمالهم ها من باب أولى. أي نعم. نعم. لكنه قد يكون لهم تكاليف أخرى. نعم. لا في الحد يعني حد الإنس غير الجن يعني أشكالهم وصورهم وما يذكر يعني بعض الناس أن الجن له عين واحدة وأوصاف كل هذه يعني أقول خرافات. نعم. شيخنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمونا أصلي أو معنى مناسككم أليس الخطاب موجه للجن والإنس؟ لا موجه للإنس، الجن الله أعلم. نعم. أحسن الله إليك. باب القراءة في الظهر والعصر. قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا ابن أبي عدي عن الحجاج يعني الصواف عن يحيى وابن كثير ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة وأبي سلمة عن أبي قتادة أنه قال: هي رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام من حيث الأصل مبعوث كافة الثقلين الإنس والجن، لكن بالنسبة للتكاليف الشرعية التي جاء الشريعة التي جاء بها كالصلاة والصيام ونحوها هذا المكلف به الإنس، لكن الجن الله أعلم لهم تكاليف كما قال الشيخ الإسلام: ليس الجن كالإنس لا في الحد ولا في الحقيقة. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله: الجن مكلفون في الجملة، في الجملة يعني عندهم تكاليف ليست قد يكلفوا بأمور قد لا يكلف فيها الإنس، وقد يكلف الإنس بأمور لا يكلف بها الجن، وهي أمور غيبية الله أعلم. ليس لنا أن نتكلم إلا ما جاء به الشرع، وما سوى ذلك أقول الحمد لله. صالح الجن صالح الإنس صالح الإنس أفضل صالح الجن صالح الإنس؟ لا لا مو بفضل، أنت لا تخلط بين صالح الملائكة والجن، ما حد قال أن صالح الجن أفضل. لا الإنس صالح الإنس أفضل صالح الجن. لا صالح الإنس أفضل، ولا أحد أصلا قارن بين صالح الجن وصالح الإنس. الذي وقع فيه الخلاف أيهما أفضل، صالح الإنس يعني الصالحين بني آدم أو الملائكة؟ بعضهم قال الملائكة أفضل وبعضهم قال هذا أفضل، وشيخ الإسلام رحمه الله فصل وقال الملائكة صالح الملائكة أفضل باعتبار البداية، وصالح الإنس أفضل باعتبار النهاية. واضح ما يحتاج. نهاية الإنس ما هو؟ المؤمنين الجنة، لكنهم أفضل من حيث البداية لأن خلق لأن الله عز وجل خلق الملائكة من أين؟ من نور. نعم. ها؟ هم عندهم تكاليف الله أعلم بها، ما نستطيع أن نقول والله مكلفون بكذا وكذا. غير معلوم. نعم. وش تقول يا ايش؟ ما يجوز هذا، لابد من محدد ما يقتل بثقله لا يجوز، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن القتل بمثل هذا وقال إنه وقيد، فكان يقطع الرقبة هكذا لا، ولقال ما أنهر الدم يحصل به انهار الدم وذكر اسم الله عليه فكل فلا. ولهذا اشترط الفقهاء رحمهم الله أن تكون التذكية بمحدد بآلة حادة يعني سكين سيف أو نحو ذلك. نعم. في بعض البلاد يعني في الجيش القوات الخاصة يأخذونهم من الصحراء ويجعلونهم يتصرفوا بأيديهم بدون أسلحة، يعني مثلا من حيث يضرب كرمكم الله يعني مثلا الثعبان أو الأرنب أو أي شيء يعني يتصرف يتركهم بلا أكل ولا طعام، يعني طعام ولا شراب. هذا مضطر يأكل ما في بس. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه، المضطر يجوز أن يأكل ما تندفع به ضرورته. المهم ما دام ضرورة ما في بس، أقول ضرورة يعني هذا إنقاذ نفس، بل يجب في هذا الحال لأن فيه إنقاذ نفس من الهلاك. الله أكبر. لا ما تأخذ حكم الهدية، هذه من حسن القضاء. هي في الواقع هدية، يعني الزائد يكون كالهدية. ولماذا فرق شيخنا بينها وبين الهدية في أثناء؟ كيف؟ يعني ما وجه الفرق بينها وبين الهدية؟ لا الهدية منفصلة هذه، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم. لا بس ما يجوز العقد معه، يعني تقول مكيف كم صل كم أنت تصلح؟ لا لا شاف الشيء اخرج أنت برا واتفق معه، لأن هذا عقد إجارة والإجارة نوع من البيع.